الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة وأيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى هذه المحاضرات العلمية في منهج التفسير للمستوى الثالث في قسم الدعوة من كلية الدعوة والإعلام. منهجنا إن شاء الله تعالى سنتدارس فيه تفسير سورتي الأنفال وسورة يوسف تفسيرا تحليليا، نقف فيه على أسباب النزول وعلى الناسخ والمنسوخ وعلى بيان المفردات وعلى القراءات وعلى ذكر أقوال المفسرين وعلى أخذ الهدايات والعظات والعبر المستفادة من هذه الآيات وما يرتبط بها إن شاء الله تعالى. وسيكون الحديث إن شاء الله في حدود الوقت الذي خصص لكل حلقة من هذه الحلقات، بحيث نستوعب إن شاء الله تعالى وبعونه وتوفيقه المنهج المحدد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم لذلك، وأن يجعلنا سويا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. أيها الإخوة وأيتها الأخوات، بداية هذه الحلقة وهي الحلقة الأولى سنتحدث فيها عن سورة الأنفال، أهي مكية أم مدنية؟ ثم سنتحدث عن تفسير الآية الأولى من هذه السورة الكريمة. سورة الأنفال سورة مدنية على قول أكثر أهل العلم وأكثر المفسرين، أكثر المفسرين على أنها سورة مدنية. وحكى بعضهم كالماوردي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن فيها 7 آيات مكية، أولها قول الله عز وجل: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك الآيات، وسيأتي الحديث عنها. إذن قول الأكثرين أن سورة الأنفال كلها مدنية، وقول آخر مروي عن ابن عباس ذكره الماوردي أنها كلها مدنية عدا 7 آيات تبدأ من قول الله عز وجل: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك إلى آخر الآيات. يقول الله تبارك وتعالى: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. يذكر المفسرون رحمهم الله خلافا في سبب نزول هذه الآيات، ومن باب الفائدة هناك كتب عنيت بأسباب النزول، ومن أشهرها وهو المطبوع المتداول بين أيدي الناس كتاب أسباب النزول للإمام الواحدي، ويقع في مجلد واحد بتحقيق السيد أحمد صقر. الكتاب الثاني لباب النقول في أسباب النزول للإمام السيوطي رحمه الله تعالى، وكلاهما مطبوع متداول، وأيضا أسباب النزول مبثوثة موجودة في كتب التفسير. هذه الآية الكريمة وما بعدها ذكر المفسرون فيها 3 أقوال في سبب نزولها. القول الأول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر، يعني في معركة بدر: من قتل قتيلا فله كذا وكذا، ومن أسر أسيرا فله كذا وكذا، فأما المشيخة يعني كبار السن فثبتوا تحت الرايات، وأما الشبان فسارعوا إلى القتل والغنائم، يعني أخذوا بدأوا يجمعون الغنائم، وكبار السن هم الذين تابعوا وواصلوا المعركة. فقال المشيخة للشبان: أشركونا معكم، يعني لماذا لا نشترك معكم في هذه الأنفال؟ وسيأتي إن شاء الله بيان معنى هذه الكلمة. فإنا كنا لكم ردءاً، يعني كنا نحميكم وكنا نقاتل الكفار فأبوا، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه السورة. يعني المشيخة ثبتوا وكانوا ردءاً يدافعون عن البقية، والشبان تسارعوا إلى جمع الغنائم وما خلفه المشركون وراءهم، فاختصموا فرفعوا أمرهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآيات. القول الثاني أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أصاب سيفا يوم بدر، يعني حصل في المعركة سيفا، فقال يا رسول الله هبه لي، فنزلت هذه الآية. وفي رواية أخرى قال قتلت سعيد بن العاص وأخذت سيفه فأتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اذهب فاطرحه في القبض، يعني اتركه مع بقية الغنائم، فرجعت وبي ما لا يعلمه إلا الله، يعني كأنه تضايق أنه هو الذي قتل هذا الرجل وأخذ سيفه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الأول من قتل قتيلا فله سلبه، فقال فما جاوزت إلا قريبا حتى نزلت سورة الأنفال فقال اذهب فخذ سيفك، فأخذ السيف، وهذا مما نفله رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي هذا القول الثاني. القول الثالث أن الأنفال كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لأحد منها شيء، فسألوه أن يعطيهم منها شيئا فنزلت هذه الآية. إذن هذه ثلاثة أقوال. القول الأول أنها نزلت في قصة المشيخة والشبان في معركة بدر، والقول الثاني أنها نزلت في قصة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في مع هذا السيف الذي أخذه ثم أمر بطرحه، ثم يعني نزلت هذه الآيات فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه. والأمر الثالث أن أو القول الثالث أن الصحابة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطيهم من الأنفال شيئا فنزلت هذه الآية. هذا ما يتصل بسبب النزول. مفردات الآية، يقول الله تبارك وتعالى يسألونك عن الأنفال. كلمة الأنفال هذه جمع نفل، الأنفال جمع نفل، هذا يعني معناها في يعني مفردها في اللغة هو نفل، والمراد بها الزيادة، الشيء الزائد، العطاء، كل شيء يدل على الزيادة فهو نفل، هذا معناه في اللغة. أما معناه في الاصطلاح فقد اختلف المفسرون في المراد بها هنا في الآية على ستة أقوال. القول الأول أنها الغنائم عموما، أنها الغنائم عموما. قال لبيد إن تقوى ربنا خير نفل وبإذن الله ريشي وعجل. المهم أن المقصود بالأنفال هنا هي الغنائم، هذا القول الأول. القول الثاني أنه ما نفله رسول الله صلى الله عليه وسلم القاتل من سلب قتيله، وسلب القتيل يعني ما يوجد مع الكافر حين يقتل، السيف، محزم، يعني نقود، أي شيء، خنجر، نحو ذلك. هذا هو القول الثاني. القول الثاني أنه ما أنها ما نفله رسول الله صلى الله عليه وسلم من القاتل من سلب قتيله. الثالث أنها ما شذ من المشركين إلى المسلمين من عبد أو دابة بغير قتال. لو فرضا أن عبدا فر من الكفار إلى المسلمين، أو أن دابة نفرت من المشركين إلى المسلمين فأخذها أحد، هذه تعتبر من الأنفال، هذا القول الثالث. أو القول الرابع أنه الخمس الذي أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغنائم، وهذا معروف أن هناك الخمس لله والرسول، هذا الخمس قيل أنه هو المراد به الأنفال. القول الخامس أنها أنفال السرايا، والسرايا جمع سرية، وهي الجيش الصغير الذي يوجهه الإمام ولي الأمر، يقتطع قطعة من الجيش الكبير أو يوجههم ابتداء، يذهبوا يتحسسوا شيء معين أو يقتلوا أو يغيروا على قوم، هذا يعني تسمى السرية، وهي الجيش الصغير أو القطعة من الجيش الكبير. القول السادس أنها زيادات يؤثر بها الإمام بعض الجيش لما يراه من المصلحة، لو رأى الإمام وقائد الجيش أنه يعني يزيد ناسا معينين، نعم له ذلك من أجل يعني تشجيع الناس، تحميسهم في الجهاد في سبيل الله، تقوية العزائم من باب المكافأة، نعم هذا يدخل في الأنفال. إذن هذه ستة أقوال في المراد بالأنفال. القول الأول أنها الغنائم، القول الثاني أنها ما نفذه رسول الله صلى الله عليه وسلم القاتل من سلب قتيله. الثالث أنها ما شذ من المشركين إلى المسلمين. الرابع أنها الخمس الذي أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغنائم. الخامس أنه أنفال السرايا وهي القطعة الصغيرة من الجيش. السادس أنها زيادات يؤثر بها الإمام بعض الجيش لما يراه من المصلحة. هذه ستة أقوال. قوله تبارك وتعالى يسألونك عن الأنفال، عن هنا هي حرف جر لكن اختلف في المراد بها على قولين. القول الأول أنها زائدة، وهذا الحق كلام لا يصح، فلا يجوز أن يقال في القرآن شيء زائد. القرآن كلام الله عز وجل منزل غير مخلوق، فلا يجوز أن يقال إن فيه شيء زائد أو ناقص أو نحو ذلك، لا، هذا كلام الله لا يجوز أن تطلق عليه مثل هذه الكلمات. فهم يقولون أنها زائدة وهذا تعبير كما قلت غير صحيح، والمعنى يسألونك الأنفال. وقد جاء هذا في قراءة شاذة، قراءة سعد بن أبي وقاص وابن مسعود وأبي بن كعب وأبي العالية، كلهم قرأوها ويسألونك الأنفال، يعني فيكون منصوب بنزع الخافض. وكما قلت أن التعبير أن عن هنا زائدة تعبير غير صحيح. الثاني أنها أصل، وهذا هو الصحيح، أنها أصل وليست زائدة. والمعنى يسألونك عن الأنفال لمن هي أو عن حكم الأنفال. نعم هم يسألون الآن لمن هذه الأنفال، ما حكمها، لمن تصرف، يعني هكذا سألها الصحابة رضي الله عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسبب في السؤال أنها كانت حراما على من قبلنا من الأمم، سبب سؤال الصحابة لأنها كانت حراما على من قبلنا من الأمم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من قبلي وأحلت لي الغنائم، وذكر منها قوله عليه الصلاة والسلام وأحلت لي الغنائم، وكانت الغنائم محرمة على من قبله، وإنما تجمع بعد نهاية المعركة فتأتي نار فتحرقها، فتأتي نار فتحرقها، هكذا كانت الغنائم من قبل. والحمد لله هذا من فضل الله وتوسعته على هذه الأمة أن الله أحل لهم الغنائم. العلماء رحمهم الله يذكرون هنا مسألة، هل هذه الآية فيها ناسخ ومنسوخ أو أنها لم تنسخ؟ فالعلماء يقولون أن هذه الآية ناسخة من وجه ومنسوخة من وجه آخر. فهذه الآية ناسخة لشرع من قبلنا، لأن شرع من قبلنا كان محرم فيها الغنائم لا تحل لهم، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام وحلت الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. فهذا من وجه أن هذه الآية ناسخة لما قبلها من شرائع السابقين من الأمم، فإن الغنائم كانت محرمة عليهم وأحلت لهذه الأمة فضلا من الله وإحسانا، هذا كونها ناسخة. وهذه الآية أيضا منسوخة، فنسخت بقول الله عز وجل وسيأتينا إن شاء الله واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى إلى آخر الآية، وسيأتي الكلام عنها إن شاء الله تعالى. هنا مسألة أيضا يذكرها بعض المفسرين، احنا قلنا الآن أن هذه الآية ناسخة من وجه ومنسوخة من وجه، فهي ناسخة لشرائع من قبلنا التي كانت فيها محرمة الغنائم عليهم، ومن فضل الله على هذه الأمة أن الله أحل هذه الغنائم، أن الله أحل لها هذه الغنائم، فهي ناسخة لمن قبل. وأيضا في الوقت نفسه هي منسوخة، هذه الآية منسوخة بما سيأتينا إن شاء الله في آيات، وهي قول الله عز وجل واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول الآيات، وهذه الآية هي بداية الثمن الثالث في هذه السورة الكريمة. المهم هذه مسألة في مسألة الناسخ والمنسوخ. أيضا هنا مسألة وهي أنه يجوز النفل قبل إحراز الغنيمة بأن يقول الإمام من أصاب شيئا فهو له، وبه قال الجمهور، أما بعد إحرازها فاختلف في ذلك على قولين. القول الأول أنه يستحق هذا الشيء، والقول الثاني أنه لا يستحقه، وهذا هو الأقرب. يعني إذا كان قبل إحراز الغنيمة ونفل الإمام، نعم فله أن يأخذ ذلك. لو قال الإمام من قتل قتيلا فله سلبه، من صار شجاعا وتقوى وأعمل القتل في العدو فله كذا وكذا، ما حصل من سلاح فهو له، فهذا يجوز. لكن لو فرضا يعني قتل ولكن ما أخذ ثم جمعت الغنائم بعد ذلك، فهل يجوز له أن يأخذ أو لا يأخذ؟ لو قال والله أنا قتلت فلان ابن فلان ومعه سيف أو معه بندقية أو ومعه حزام أو نحو ذلك، أنا أريد أن أخذه، نحن نقول نعم لو كان قبل جمع الغنائم هذا لا في ليس فيه شك أنك تأخذه، ما دام أن الإمام وهو ولي الأمر قد نفلك هذا الشيء. لكن طيب الآن هو الآن جمع ودخل في الغنائم، فهل يجوز أن نخرج من الغنيمة هذا الشيء ونعطيك إياه، ونعطي فلان وفلان وفلان كل واحد قتل قتلا نخرج له من الغنائم التي جمعت ما كان قد قتل أصحابه ويأخذ هذا الشيء أم لا؟ كما قلت في ذلك قولان، ويرجح كثير من العلماء أنه لا يجوز، ما دام أنه دخل مع الغنائم فتقسم أو يدخل في قسمة الغنائم كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. قوله تبارك وتعالى قل الأنفال لله والرسول، المقصود أنهما يحكمان فيهما ما أرادا. هم سألوا عن الأنفال، الله جل وعلا قال قل الأنفال لله والرسول، يعني أن مرد الحكم فيهما إلى الله تبارك وتعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، يحكمان فيها وهو سبحانه وتعالى أعلم بما يصلح خلقه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو المبلغ عن ربه جل وعلا الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قوله تبارك وتعالى فاتقوا الله، أي بترك مخالفته. والتقوى كما لا يخفى على شريف علمكم أيها الإخوة وأيتها الأخوات أن المقصود بها أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه، هذا هو جماع التقوى. القاعدة العامة في التقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وقد روي عن سلفنا الصالح رحمه الله أقوال في المراد بالتقوى، كقول علي رضي الله عنه التقوى الخوف من الجليل سبحانه وتعالى، والعمل بالتنزيل، والقناعة من الدنيا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه التقوى أن يطاع الله فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. وقال طلق بن حبيب رحمه الله التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. هذه على كل حال جملة من الأقوال تضمنت بعض الأسس والقواعد التي تقوم عليها التقوى، وإلا فجماعها وقاعدتها هو أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، معنى قول ذات بينكم أي يعني حقيقة وصلكم، وأصلحوا ذات بينكم يعني أصلحوا حقيقة الوصل يعني الوصال التقارب، كما قال جل وعلا لقد تقطع بينكم، يعني المقصود الوصال، يعني الله جل وعلا أمر بأن يصلحوا ما كان بينهم من شقاق أو من خلاف. نعم، وهذا قد وقع بين الصحابة بعد معركة بدر، لا أقول كلهم، بين فئة منهم حول الأنفال والغنائم حصل هناك كلام ونقاش وأخذ ورد. الله جل وعلا قال فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، يعني حقيقة هذا الوصل، أصلحوا هذه القطيعة بالصلة والتقارب. طيب ما المراد بهذه الجملة فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم؟ اختلف في ذلك على قولين. القول الأول أن يرد القوي على الضعيف، ما في شك في ناس كانوا في المعركة ضعفاء وفي ناس أقوياء، فالمفترض أن القوي يرد على الضعيف، إما أنه يحوز عن العدو أو أنه يعني يعطيه ما أعطي من النفل وهو الزيادة، سواء السلب القتيل أو ما أذن فيه الإمام ولي الأمر له، فالمفروض أن يرد عليه. الأمر الثاني ترك المنازعة تسليما لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الواجب، الواجب على المؤمن أن يسلم ويطيع، آمنا وصدقنا، سمعنا وأطعنا، كما قال الله عز وجل إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. هكذا المؤمن وهو يستجيب لله وللرسول كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. وفي المقابل لا يجوز له أن يعاند أو أن يتكبر على أوامر الله أو أنه لا يخضع، بل يجب عليها التسليم والإذعان كما قال تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ثم ختمت الآية بقول الله جل وعلا: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. يعني أي اقبلوا ما أمرتم به في الغنائم وغيرها، أطيعوا الله. نعم، والآية جاءت هنا في الكلام عن الغنائم، لكن هو عام يشمل الغنائم وغير الغنائم. فيجب على المؤمن السمع والطاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك الهداية والخير. قال جل وعلا: وإن تطيعوه تهتدوا. وقال سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وثبت في الحديث الصحيح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قيل: يا رسول الله، ومن يأبى؟ هل في أحد يأبى دخول الجنة؟ قال عليه الصلاة والسلام: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. إذا كنت ترغب يا أخي ويا أختي جنة عرضها السماوات والأرض، فالله الله السمع والطاعة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء القرن بينهما في مواضع كثيرة من القرآن، مما يدل على وجوب السمع والطاعة وعدم التردد وعدم التلكؤ، كما قال سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالله الله نجاهد أنفسنا على السمع والطاعة. قد نعم النفس تضعف وقد يتغلب الشيطان، ولكن المؤمن يجاهد نفسه ويستعملها في طاعة الله ويأطرها على الخير. والله جل وعلا يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. بقي أن أقول في ختام هذه الحلقة أنني تطرقت إلى جملة من المسائل في تفسير هذه الآية الكريمة، ومثلا في مسألة الناسخ والمنسوخ هناك كتب ولله الحمد يستطيع أحد أن يرجع ويستفيد، مثل كتاب الناسخ والمنسوخ لأبي جعفر النحاس، وأيضا مثله لمكي بن أبي طالب القيسي، وهناك كتاب نواسخ القرآن لابن الجوزي، وهناك جملة من الكتب في الناسخ والمنسوخ. أيضا تكلمنا ولله الحمد حول يعني المفردات القرآن هنا، ومن الكتب التي تعنى بها المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني، وعمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ للسمين الحلبي، وغيرهما ممن كتب في المفردات. ولا يخفى عليكم أيضا أن مرجعنا أو أن مراجعنا في هذه المادة تفسير المستوى الثالث في قسم الدعوة التابع لكلية الدعوة الإعلام، عندنا ثلاثة مراجع: تفسير القرآن العظيم للحافظ بن كثير، وزاد المسير لابن الجوزي، وفتح القدير للإمام الشوكاني رحمه الله تعالى. فهذه هي المراجع التي نرجع إليها ونستفيد منها، ونحن في كل محاضرة نأتي إن شاء الله يعني ما يفيد وما يلم شتات المادة العلمية في تفسير هذه الآيات الكريمة. أسأله تبارك وتعالى أن يمنحني وإياكم الفقه في الدين واتباع سنة سيد الأولين والآخرين، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. وإلى الملتقى بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.